أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم حل السحر بالسحر؟ فإنه قد خرج أحد المشايخ في التلفاز ويقول بجواز ذلك عند الضرورة، ويقول إن الرقية لا تنفع لفك السحر لوحدها. ويقول إيش؟ ويقول إن الرقية لا تنفع لفك السحر لوحدها، بل لا بد من إبطاله. أرجو التوضيح، فقد لبس علينا كثيرا. حل السحر، بين العلماء أن حل السحر إنما له حالتان: الحالة الأولى أن يكون حله بسحر مثله، وهذا محرم، دلت النصوص على تحريمه كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل السحر إلا ساحر. الثاني حل السحر برقية شرعية في آيات من القرآن وأدعية نبوية وعقاقير طبية وأدعية مباحة، فهذا جائز كما قرر هذا الأئمة والعلماء، وقرر هذا العلامة ابن القيم رحمه الله، وقرره الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إمام الدعوة، فقد قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في النشرة، والنشرة حل السحر المسحور. ثم قال، ثم نقل على ابن القيم قال: النشرة نوعان، حل بسحر مثله وهذا لا يجوز، وعليه تحمل النصوص الواردة في المنع، وحل برقية شرعية وأدوية ودعوات وأدوية مباحة فهذا جائز، وعليه تحمل الأدلة التي جاءت في الجواز، وعلى ذلك تتفق النصوص ولا تختلف. النصوص التي جاءت في المنع محمولة على حله بسحر مثله، والنصوص التي جاءت على بالجواز محمولة على حله برقية شرعية وأدوية ودعوات مباحة. ثم إن القول بأنه يجوز حله للضرورة، من الذي يحدد الضرورة؟ كل واحد يقول أنه ضرورة. ثم إن هذا فيه يعني في فتح باب لإبقاء السحرة والكهان، يقول نبقيهم حتى يحلون السحر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الساحر، وأمر ونهى عن إتيان السحرة، وقال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ليس منا من سحر أو سحر له أو تطير أو تطير له. ويجب قتل السحرة وإبادتهم وتبلغ ولاة الأمور عنهم، قتلهم من قبل ولاة الأمور، يبلغ ولاة الأمور حتى إذا ثبت أنه سحر فإنه يقتل. فالقول بأنه يحلون السحر معنى هذا إبقاء للسحرة، معناه هنا الأحاديث التي جاءت كلها والنصوص التي جاءت بالبعد عن السحرة والتبليغ عنهم وإبادتهم وقتلهم والتحذير منهم، كل هذه تكون باطلة، يبقى السحر لأجل أن يحل السحر، وهذا باطل. وأما القول بأنه لا يحل السحر إلا برقة، لا يمكن أن يحل بسحر، هذا باطل، بل يحل السحر، يمكن يحل بالسحر برقة شرعية. ومن ذلك أيضا من الرقية الشرعية التي يحل بها السحر أنه يؤتى بإناء فيه ماء ويقرأ فيه سبع آيات، في وهي قول الله تعالى، أربع آيات في أول سورة الأعراف: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وآية في سورة طه، ويقول تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وآيتان في سورة يونس، ويقول تعالى: قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذه الآيات تقرأ في إناء فيما يصب على رأس المسحور فيشفى بإذن الله. وكذلك أيضا من الرقية الشرعية يؤتى بسبع ورقات من السدر، وتدق وتضرب في ماء، ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وهذا مجرب أيضا، مجرب في إذا حبس الرجل عن امرأته، أحيانا يحبس الرجل عن امرأته بمعنى أنه يعقد له فلا يستطيع أن يجامع امرأته، وهذا مجرب، يعني جربناه حنا وجربه غيرنا. جاء بعض الأخوان بسبع ورقات الشيخ، إذا سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقرأه واستفاد صاحبه، كذلك أتاني بعض الإخوان وقال إنه محبوس وقرأت له واستفاد والحمد لله، فهذا مجرب. وكذلك أيضا التعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق: أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، بسم الله يرقيك من كل شيء أذيك ومن كل نفس وعن حسن الله يشفيك، كل هذه رقية شرعية. وكذلك سؤال الله العافية والتضرع إلى الله، هذا قول باطل، هذا قول بأنه أن السحر يحل بسحر مثله أو الباطل مخالف للنصوص ومخالف لما عليه الأئمة ومخالف لما عليه الفتوى. نعم.